يا من تسامعت القلوب نداء وتراقت الالباب صوت ايمان وتزادت الارواح في عليائها فلك ورمت للنور في عليان يا من يسبح كل شيء خالق ويغفس الاعمى الذي سواه فالارض قالت جئت طوعا الذي خلق الخلائق جل في عليان والشمس الشم ايضا سبحت مطاعه لله جل ثناه والجود في صف الصخور مقدس رزاقه حقا ولا ينساه والنحر يهتف حامدا آلاءه جل الذي اوحى له وهداه بين الروش الخضر يسلك سابحا في الكهف بالاشجار طاب ذراعا أضراب يحلو الحلو شهدا صافيا متآسف الألوان في مرآه فيه الشفاء مما يرى من عندك جل المليك تبارك الأسماء والزرع مصرا بمجد خالقه من أنبت الزرع الذي سواه وبدا على الشجر النظيرة كساء واشيا من أينع الأثمار إلا الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فتهتفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوتنا اخوة الايمان عوض طيب المبارك مع قتل جليس لا يمل سماعه وطرف جوه يبلاد فيه تشغلا ايات بينات كتاب الله تبارك وتعالى يدل على مجال حضراتكم طارق الاذاعه والتلفزيون العربي والطارق في العالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ رأفت كتير القارئ بالتحالي الزاعد والتلفزيون والمقيم بمدينة الاسكندرية ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع انه ولد ثابت والقادر عليه فليتفرق مشكورا يا رب. عليه. الله عليك يا مولانا. الله أكبر. سلام الله عظيم ويرضى عليك الله أكبر. وداود وسليمان ما شاء الله اللهم صل على حضرتك. صلوا على سيدنا النبي. ما شاء الله. نمت عليك يا مولانا. Thank you. Oh, عليك عليك مش خرافة. صلوا على سيدنا النبي اسمعوه عشان نتكلم الله سبحانه you رايك وان القارئ يا جماعة جماعة قديمة والله شوف نفسك انت عليك Oh, يرضى عليه. نعم. اذكر الله بس عليك يا دكتور انا برضه بحب الحمد لله ايوه يا سيدي تعمل ايه يا عم هو صاحب الميت خد عليك يا جامعة عليك يا دكتور عليك يا مولانا ما شاء الله كل No. ردوش الدنيا ايه سلم يا رب سلم حق Yeah! صلوا على سيدنا النبي. ايوه حاج حاج مين ده كمان؟ لا يعجنكم الأذى والأسفار وتتلقاكم الملائكة هذا يومكم متوفي يا رب. Thank you. يعني سيدنا. نعم نعم. البشير النذير السراج فإن تولوا وتبيبان ونسان شكرا الله عز وجل.